أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. وقود الزيت يوهب للأقصى قد ينطفئ، ولكننا نحن نجيد أن نسرج الأقصى دما، لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ. نعم لن ينطفئ. يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا، وعنك والله منحيد أنت سراج دروبنا، سراج دروبنا. يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا، عنك والله منحيد انت سراج دروبنا، وانت سراج دروبنا. وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم، وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم. حريتك مطلوبنا، مطلوبنا. بيوتنا أوتاد ترتبط بالمسجد الأقصى المبارك، أرضنا امتداد لقدسية المسجد الأقصى المبارك. هي تاريخنا وهي حاضرنا وهي مستقبلنا. سنقف صفا واحدا جسدا واحدا، سنقف كلنا لنقول لن نسمح واحد أن تسول له نفسه أن يهدم حاضرنا ومستقبلنا. مطلوبنا يا أقصى إحنا معاك يجدور التاريخ، يجدور التاريخ، بالروح والله نفداك وتخصى الصواريخ، تخصى الصواريخ. يا أقصى إحنا معاك يجدور التاريخ، والله نفداك وتخصى الصواريخ، تخصى الصواريخ. نتبسم احنا للموت وباسمك علينا الصوت، نتبسم احنا للموت وباسمك علينا الصوت. انت النصر بحروبنا، بحروبنا. ان الذي يحاول ان يهدم الأقصى المبارك سيهدم بإذن الله، وسيهدم بيته بإذن الله. لا نخاف إلا من الله، لا نعمل حسابا إلا لله، لا نخشى إلا الله. انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا، بسراج زيت ودم تبشر ولا تهتم، بسراج زيت ودم تبشر ولا تهتم. حريتك مطلوبنا، جينا عشاق يا مجد الأحرار، يا مجد الأحرار، والدم لأرضك مشتاق تا يطلع نوار، تا يطلع نوار. يا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار، يا مجد الأحرار، والدم لأرضك مشتاق تا يطلع نوار، تا يطلع نوار. من فوقك أو من تحتك بعظام من توحيد سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا، وعنك والله منحيد انت سراج دروبنا، وانت سراج دروبنا. يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا. الأقصى في خطر، عنك والله من لأن البعض قبلوا أن يساوضوا عليه، وقبلوا أن يساوموا عليه، وبمجرد أن قبلوا أن يكون الأقصى على طاولة المفاوضات هذا يعني أنهم يمكن أن يفرطوا فيه أو في بعضه. مطلوبنا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب، عمره ما بيغيب. نرفض إحنا الاستسلام وفجرك نور قريب، فجرك نور قريب. يا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب، عمره ما بيغيب. نرفض إحنا الاستسلام وفجرك نور قريب، فجرك نور قريب. جايك ابن الخطاب سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا. عنك والله ما نحيد، انت سراج دروبنا، وانت سراج دروبنا. يا اقصى من انت وحيد، سيجناك قلوبنا، سيجناك قلوبنا. عنك والله ما نحيد، انت سراج دروبنا، وانت سراج دروبنا. وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم، سراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم. حريتك مطلوبنا، مطلوبنا. احنا رجال ابابيل، احنا نساء ابابيل، احنا فتيان ابابيل. نحن قدر الله الذي سيسد مسد طير الابابيل. الله اكبر، الله الأبابيل. الله أكبر في غزة وفوق الخليل. الله أكبر الأقصى يا مسلمين. الله أكبر هو العز ومجد الدين. الله أكبر من بدر ومؤتة وحطين. الله أكبر جند محمد بالميادين. الله أكبر يا أحبار ويا كهان. جايكم جيل القرآن. الله أكبر عز الأقصى ما ينهد. الله أكبر وعلى الخايم ننقيم الحد. الله أكبر حوم طير الأبابيل.